ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب يا ربنا يا عظيم أبطل سحرا شاملا عاما ومقترنا ومشتركا للعائلة والأسرة يا ربنا. أبطل أسحارهم أجمعين أكلوها وشربوها ودفنت لهم ورشت لهم فمشوا عليها. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة. أبطل يا ربنا كل سحر عليه مارد وإفريت عليه صنديد ظالم عليه صائل. في الجسد حل واستقر في الجسد حل واستقر لأجل التفريق عليك به يا ربنا عاشقا للجسد عليك به يا ربنا وبمن أرسله من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بجنود السحرة الظالمين عليك بمن سكن جسدها جنديا صنديدا جبارا عنيدا لساحر وساحرا لحاسد وحاسدا يحرس الأسحار والعقد وخادما لساحر وساحرا وموكلا بحسد شديد وشيطانا لعين عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به سكن بطنها وارحمها عليك به يا ربنا هل واستقر في راسها ويجري في دمها ويمص دمها وينخر عظامها. اللهم عليك به يا ربنا عليك بجني قرد ظالم عليك به ثعبانا عليك به ثعبانا ظالما وأسدا وأسودا وكلبا وقطا ومن سكان الأرض وغواصا وطيارا عليك به يا ربنا نغص عيشها ضيق صدرها عليك به يا ربنا بينها وبين زوجها عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وجعلك الجبل بينها وبين زوجها وجعلك الجبل بينها وبين زوجها عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى عليها وتجبر لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها واستولى عليها واستحوذ عليها استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان عليك به يا ربنا استحوذ عليها استولى عليها اتخذها زوجة ويريد تفريقا بينها وبين زوجها عليك به وبمن أرسله يا ربنا استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان أبطل يا ربنا سحر استيلاء واستحواذ اللهم عليك به يا ربنا استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان عليك به يا ربنا استحوذ عليها شيطان مارد وإفريت بعقده وحسده بسحره العظيم وبطلاسمه عليك به يا ربنا استحوذ عليهم الشيطان دافع عنها يا ربنا وعن زوجها يا مولانا يريد قتلها يريد دمارها عليك به يا ربنا نوّف حياتها وعيشها اللهم عليك به صنديدا صنديدا ظالما فائلا فائلا عليها عليك به يا ربنا استحوذ على عقلها استولى على جسدها عليك به يا ربنا ظلمها طغى وبغى وتجبر عليها يا مولانا اللهم أرها وأرنا قوتك وقدرتك فيه وفي من أرسله يا الله يا قوي يا قادر يا مقتدر يا قدير أرنا قوتك وقدرتك فيه وفي من أرسله وفي من ربطه وفي من عقده وفي من ربطه وعقده في الجسد وفي من ربطه وعقده وأحكمه وأوثقه في الرأس وفي قلبها وصدرها وبطنها ورحمها منعها من زوجها ومنع زوجها منها عليك به يا ربنا استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان عليك به يا ربنا شيطانا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وطغى وبغى عليها وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد عليك به يا ربنا يخلقها بالليل والنهار ودمر حياتها ودمر نفسيتها استحوذ عليهم الشيطان عليك به يا ربنا استحوذ عليها واستولى عليها اللهم عليك به ضيق صدرها وشتت فكرها وأنقص عقلها ويمس دمها وينخر عظامها ويعاشرها عليك به يا ربنا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عنها يا ربنا وعن زوجها وعن أهلها المضرورين المكروبين المقيدين المعقدين بعقد ومرابط أسحار من حاسدين وحاقدين وساحرين وساخرين الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ولينصرن الله من ينصره إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عن المؤمنة مغلوبة مقهورة استحوذ عليها الشيطان عليك به يا ربنا استولى عليها الشيطان بسحره وعقده استولى عليها ساحر وساحرة عليك يا ربنا بهما رد الكيد عليهما رد المكر عليهما يا ربنا ونجي المؤمنة يا ربنا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أحصنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون أنت حسبنا على من استحوذ عليها واستولى عليها وعن زوجها أبعدها وقتل ذريتها أنت حسبنا عليه زانيا في جسدها اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به زانيا، عاشقا ساهرا حاسدا حاقدا، عليك به ملكا من ملوك الجن، فرعونا سلطانا من سلاطين الجن، عليك به يا ربنا وبمن قيده فيها وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله في هذه الساعة، اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة نصرة لها ولأهلها ولزوجها، على من غلبهم، على من قهرهم، على من قهرهم، وعلى من غلبهم، وعلى من استحوذ عليهم، وعلى من استولى عليهم، وعلى من سحرهم، وعلى من حسدهم، وعلى من أرسل عليهم الظالمين من الجن، من يهود ونصارى وملحدين وكافرين، استحوذ عليهم الشيطان، عليك يا ربنا بمن استحوذ عليها واستولى عليها بالسحر العظيم وبالعقاد، وبالعقاد، عليك به يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذك برب الفلق، أعيذك أنت وزوجك وأهلك أجمعين برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. حسبنا الله وكفى، حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا. اللهم اصهر مجمدا، واخرج يا ربنا صائلا، واخرج يا ربنا عاشقا، عليك به يا ربنا، ارخي يا ربنا مشدودا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، بمسمار وإبرة ومخيط، اللهم يا ربنا انزع من الجسد ومن الأرض معقودا ومغروزا ومغروسا، بمسمار وإبرة ومخيط، يا ربنا أخرجها، ادفع، ادفع بالتي هي أحسن، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، عليك بظالم استحوذ عليا، استحوذ واستولى على فكرها وعلى عقلها وعلى جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها، عليك به استحوذ واستولى عليها، استحوذ واستولى على قلبها، وصدرها وبطنها ورحمها ويديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها استحوذ عليهم الشيطان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا فك مخالبه عنها فك يا ربنا أربطته يا مولانا وما غرز فيها له اللهم انزع يا ربنا أثره ونزعنا انزع يا ربنا ما له فيها انزع يا ربنا ما ثبته فيها انزع يا ربنا عقده فيها انزع يا ربنا عشقه منها انزع يا ربنا عشقه فيها انزع يا ربنا اثره انزع يا ربنا عقده انزع يا ربنا اثره انزع يا ربنا عقده انزع يا ربنا اثره انزع يا ربنا عقده اخرج يا ربنا اثره اخرج يا ربنا عقده اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا مقتولا اخرجه يا ربنا مدحورا اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا الاثر يا ربنا المؤثر يا ربنا يا ربنا استحوذ عليهم الشيطان يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به ومن أرسله اللهم يا ربنا اخرجه يا ربنا من المؤمنة اخرجه يا ربنا من المؤمنة اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا من بطنها اخرجه يا ربنا مغروزا مغروزا في جسدها مغروزا في جسدها مربوطا في جسدها على إبرة ومسمار وعلى مخياطة وعلى مخياطة وعلى مربطة وعلى حبل وعلى حبل وعلى خيط وعلى خيط وعلى شعر وعلى شعر وعلى علاقة وعلى علاقة وعلى علاقة وعلى ماء سحر وعلى ماء سحر وعلى ماء سحر فطر يا ربنا هذا الأثر هذا الأثر فطره يا ربنا أبطله فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا ذاك السحر فطر يا ربنا سحرا فيها فطر يا ربنا سحرا عنها فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا ذاك السحر فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا ذاك السحر استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا شيطان عين استحوذ عليها شيطان عين استحوذ عليها شيطان عين اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا وبمن أرسله وبمن بعثه وبمن ربطه عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به وممن أرسله اللهم عليك به يا ربنا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر يا ربنا مغلوبة بين يديك فانتصر لها يا ربنا من ظلمها فانتصر لها يا ربنا من غلبها يا ربنا من قهرها الله أكبر الله أكبر ولينصرن الله من ينصره مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر اللهم أطل يا ربنا السحر الأزرق اللهم أطل يا ربنا السحر الأبيض اللهم أطل يا ربنا كل سحر سحر اللهم أطل يا ربنا كل سحر استحوذ به عليها استحوذ به عليها استولى به عليها على عقلها وإدراكها وعلى جسدها وعلى جمالها وعلى شهوتها اللهم عليك به يا ربنا اللهم أطل يا ربنا أسعاره اللهم أطل يا ربنا أسعاره اللهم احل يا ربنا عقده اللهم احل يا ربنا اسحاره اللهم احل يا ربنا عقده اللهم فك يا ربنا عقده اللهم فك يا ربنا اسحاره اللهم فك يا ربنا اسحاره اللهم فك يا ربنا عقده بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا واحل يا ربنا عقده وفك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا سحرا مثبتا سحرا محكما وموثقا أطله يا ربنا من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والكافرين ومن عصاة المسلمين اللهم أطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة شديدة وغيرة شديدة اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل ذاك السحر ذاك السحر في أمها لها في أبيها لها في أختها لها في أخيها لها في زوجها لها وفيها لزوجها وفيها لأهلها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم مستقبل مشتركة ومقترنة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم مشتركة ومقترنة. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر العظيم العظيم القوية القوية الشديدة الشديدة. اطله يا ربنا منها اطله يا ربنا منها اطله يا ربنا من اهلها اطله يا ربنا من اهلها اطله يا ربنا منها اطله يا ربنا من اهلها اطله يا ربنا من اهلها اطله يا ربنا من زوجها اطله يا ربنا من زوجها. اللهم اطل يا ربنا السحر استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمه يا ربنا اللهم ارمه يا ربنا ومن أرسله يا ربنا في مقاتلهم يا ربنا في مقاتلهم. اللهم ارمه يا ربنا في مقتله اللهم ارضه يا ربنا اللهم ارضه يا ربنا. وكذلك ننجي المؤمنين اللهم نجيها يا ربنا ونجي زوجها يا ربنا وارزقها ذرية طيبة وارزقها ذرية طيبة وارزقها ذرية طيبة. عليك به يا ربنا هذا الظالم اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا استحوذ عليهم الشيطان عليك به يا ربنا استحوذ عليها بسحره يا ربنا وعقده استحوذ عليها بشعوذته وطلاسمه. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا استولى عليها استولى عليها استحوذ عليها. اللهم عليك به اللهم عليك به استحوذ على لسانها استولى على لسانها وعلى سمعها وبصرها وذكرها وعقلها وعلى جسدها وعلى جسدها وعلى مشيها وحركتها وعلى مشيها وحركتها. اللهم عليك به يا ربنا ظلمها ظلمها وقهرها وغلبها. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا اللهم ارمي يا ربنا هذا الظالم من آثار الأحساد والعيون والأسحار أتى من قبلها أتى بها أتى بها فاستحوذ عليها فاستولى عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله وكفى. اللهم احرقه يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا. قاتلهم الله أن يؤفكون قاتلهم الله أن يؤفكون قاتلهم الله أن يؤفكون قاتلهم الله أن يؤفكون قاتلهم الله أن يؤفكون. اللهم عليك به يا ربنا اللهم اخرجه من جسدها اللهم اخرجه من جسدها اللهم اخرجه من جسدها اللهم اخرجه من فكرها اللهم اخرجه من بطنها اللهم اخرجه من رحمها اللهم اخرجه من راسها اللهم اخرجه يا ربنا من قفاها وظهرها اللهم اخرجه من قلبها وصدرها وهو عدو الله ولي الله. اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه بحولك وقوتك وقدرتك. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. ظلمها وقهرها ظلمها وقهرها وغلبها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به. الله أكبر الله أكبر. أنت حسبنا عليه يا ربنا وعلى من أرسله وعلى من أرسله وعلى من بعثه. أنت حسبنا يا ربنا على من غلبها وقهرها على من غلبها وقهرها على زوجها وعلى نفسها وعلى ذريتها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. اللهم عليك به يا ربنا يؤذيها عند ذكرك يؤذيها عند ذكرك يؤذيها عند ذكرك يؤذيها عند الصلاة يؤذيها عند الصلاة. يا الله يا الله يا الله جعل حجبا بينها وبين الصلاة جعل حجبا بينها وبين الحرم المكي جعل بينها حجبا جعل حجبا بينها وبين زوجها جعل حجبا بينها وبين زوجها جعل حجبا بينها وبين الذرية جعل حجبا بينها وبين أهلها. يا الله يا الله عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. استحوذ عليها واستولى عليها يا ربنا من جميع الجهات من جميع الجهات من جميع الجهات. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم حطمه يا ربنا وحطم يا ربنا حجبا. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا وبحجبه. اللهم عليك به اللهم عليك به يا ربنا وبحجبه. يا الله يا الله يا الله دمره يا ربنا ودمر حجبه. اللهم دمره يا ربنا ودمر عقده. اللهم دمره يا ربنا ودمر من ارسله. اللهم دمره يا ربنا ودمر من ربطه فيها ومن معه ومن معه فيها ومن معه فيها ومن معه فيها من جنده من جنده من حزبه من جنده من حزبه. اللهم عليك به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلمها وقهرها على من ظلمها وقهرها على من ظلمها وقهرها. أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على من ظلمها وقهرها. استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان. اللهم عليك به يا ربنا استحوذ عليها استحوذها استحوذ عليها استولى عليها. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا على عقلها اغلق عقلها اغلق قلبها. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا. معه مفاتيح مفاتيح الاسحار في جسدها في عقلها. اللهم عليك به يا ربنا ام على قلوبنا قفالها. اللهم عليك به يا ربنا اغلق باقفال السحار بأقفال السحار أغلق قلبها وعقلها وإدراكها وذهنها ودماغها وسمعها وبصرها وأخلاقها. اللهم عليك به يا ربنا اللهم يا ربنا افتح يا ربنا ما أغلق افتح يا ربنا ما أغلق في رأسها في عقلها وفي إدراكها. اللهم افتح يا ربنا ما أغلق ما أغلق بينك بينها وبينك بينها وبين زوجها بينها وبين أهلها. اللهم عليك به يا ربنا استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان. اللهم عليك به يا ربنا فويل فويل للقاسية في قلوبهم من ذكر الله. اللهم عليك به يا ربنا هذا القاسي قلبه من ذكرك. اللهم عليك به اللهم عليك به. فدها وردها فدها وردها عن الذكر فدها وردها عن زوجها وعن ولد تجده وعن ولد تجده من زوجها فدها وردها عن أهلها عن أهلها. اللهم عليك به يا ربنا جعل حجبا عظيمة وأقفالا عظيمة كبيرة بينها وبين الصلاة بينها وبين زوجها بينها وبين ما ينفعها بينها وبين الرقية بينها وبين القرآن بينها وبين الرقية بينها وبين القرآن بينها وبين الذرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأنت حسبنا عليه يا ربنا فأنت حسبنا عليه يا ربنا فأنت حسبنا عليه فأنت حسبنا عليه فأنت حسبنا عليه. اللهم فك عقدة اللهم فك مرابطة اللهم فك مرابطة اللهم فك عقدة اللهم اقتله شر قتله. اللهم نجيها بما نجيت به عبادك الصالحين. اللهم خلصها يا ربنا بما خلصت به عبادك الصالحين. اللهم يا ربنا اكفها يا ربنا بما شئت اكفها بما شئت اكفها بما شئت اكفها بما شئت اكفها بما شئت افيها بما شئت. من غلبها وقهرها يا ربنا واستحوذ عليها افيها بما شئت افيها بما شئت اكفيها بما شئت اكفيها بما شئت اكفيها بما شئت. اللهم اكفيها يا ربنا بما شئت اللهم اكفيها بما شئت اللهم اكفيها بما شئت اللهم اكفيها بما شئت اللهم اكفيها بما شئت اللهم اكفيها بما شئت اللهم اكفيها بما شئت اللهم اكفيها بما شئت اللهم اكفيها بما شئت اللهم اكفيها بما شئت اللهم اكفيها بما شئت يا رب العالمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اكفيها بما شئت اللهم اكفيها بما شئت اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا على الأكل على الأكل على الأكل على الأكل على الأكل على الأكل. سد شهيتها سد شهيتها سد شهيتها سد شهيتها سد شهيتها سد شهيتها. عليك به يا ربنا سد شهيتها عليك به يا ربنا. نغص عيشها نغص عيشها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين أمها وأبيها وإخوتها. اللهم عليك به اللهم عليك به. يريد قتلها يريد قتلها يريد ذبحها يريد قتلها يريد قتلها يريد قتلها. اللهم عليك به اللهم أخرجه يا ربنا صاغرا لعينا. أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا مقتولة اخرج يا ربنا مقتولة اخرج يا ربنا منحورة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا اخرج اخرج بحولك وقوتك اخرج بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا الله وقدرتك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. استحوذ عليها استحوذ على عقلها استحوذ على فكرها استحوذ على لسانها. فيسب زوجها فيسب اولادها فيسب اخوانها. اللهم عليك به يا ربنا استولى استولى على عقلها وعلى ادراكها وذهنها ودماغها. اللهم عليك به يا ربنا. يعرف مداخل جسدها يعرف مداخل عقلها يعرف مداخل نفسيتها. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. غلبها وقهرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. استحوا ان الله سيبطله استحوا ان الله سيبطله استحوذ عليهم الشيطان. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم اطل سحره اللهم اهل العقده اللهم فك يا رب المرابطه اللهم شل اركانه اللهم شل اركانه. هذا الظالم فيها هذا الخبيث فيها هذا العاشق فيها هذا الساحر فيها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرج عدو الله من وليه الله اخرج عدو الله من وليه الله. اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه. اخرج عدو الله من وليه الله اخرج عدو الله من وليه الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله. اخرج من رحمها اخرج من رحمها اخرج من بطنها اخرج من ظهرها اخرج من دمها اخرج من فكرها اخرج اخرج اخرج بأمر الله اخرج بقوة الله اخرج بقدرة الله. اخرج يا ظالم اخرج اخرج يا ظالم يا من سكنت زوجها يا من سكنت جسدها يا من سكنت لأجل الذرية ألا تنال ذرية ألا تجد ذرية. اللهم انت حسبنا عليه وكفى يا ربنا. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. اقتله شر قتله اللهم اقتله شر قتله. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. الله اكبر الله اكبر. وكذلك ننجي المؤمنين. يا الله مؤمنه بين يديك يا الله مؤمنه مؤمنه مؤمنه لك رافعه وساجده يا ربنا وخاضعه يا الله يا الله كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليها يا ربنا وانصر لها يا ربنا ولا تنصر عليها وامكر لها يا ربنا ولا تمكر عليها. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم. قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله استحوذ عليهم الشيطان. قاتلوهم قاتلوهم قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. اللهم الآن يا ربنا يقتل هذا الظالم يقتل هذا الفاجر يقتل هذا الساحر يقتل هذا العاشق. اللهم يا ربنا الآن الآن تنجي أمتك يا ربنا وزوجها وزوجها وزوجها وترزقاهما ذرية طيبة. الآن تنجيها يا ربنا وأهلها وأهلها وأهلها وأهلها وأهلها وأهلها وأهلها. يا الله يا عظيم يا الله يا كبير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقل ربي أعوذ بك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يا الله يا الله يا الله أعذها يا ربنا أعذها من شره وبره يا ربنا ومكره وكيده وغلبته. اللهم يا ربنا كلها كلها ولا تكن عليها كلها ولا تكن عليها كلها ولا تكن عليها كلها ولا تكن عليها كلها ولا تكن عليها. وانصر لها ولا تنصر عليها وانكر لها ولا تنكر عليها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والقصر فيها وتخلص. اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اقتله اللهم اخرجه اللهم اقتله اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اقتله اللهم اذبحه اللهم اذبحه. بسم الله لا اذبحن لا اذبحن. فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله. بسم الله خرج منها خرج منها واخرج من فجأة صدقه. بسم الله بسم الله اقضي فيه اقضي فيه اجعله يا ربنا يخرج يخرج مع قيها مع قيها مع غائطها مع بولها مع عرقها يا ربنا مع مخاطها يا ربنا يا ربنا من مسام جلدها ومن اطراف يديها ورجليها يا ربنا ومن منابث منابث شعرها. وخرج عدو الله من ولية الله. بسم الله بسم الله اخرجه يا ربنا قيئة اخرجه يا ربنا قيئة وخرج عدو الله من ولية الله. خرج خرج خرج بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله. بسم الله بسم الله اخرج اخرج اخرج. اللهم اخرجه اللهم اخرجه صاغرة واخرج منها مخرجة صدقة واخرج منها مذؤوما مدحورا واخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا واخرج منها مخرجة صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة اخرج منها مذؤوما مذؤوما مدحورا مذؤوما مدحورا مذؤوما مدحورا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج اخرج اخرج منها فإنك رجيم اخرج منها فإنك رجيم فإنك رجيم. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون.

اللهم اخرجه من بطنها وقلبها وصدرها ورأسها يا ربنا وفكرها وعقلها وقفاها وظهرها ويديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها وشحمها ولحمها وعصبها ومفاصلها وأظافرها وشعرها. اللهم حصنها وزوجها وأهلها, حصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المبين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.